بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: ما حكم من يضع يده على المصحف ويحلف ويظن أن الحلف معظم؟ الحلف لا يصح صريحا أي بحروف القسم وهي الواو والباء والتاء إلا بأسماء الله أو صفاته، وهو الحلف المجزئ. أما تغليظ الحلف فتكلم فيه العلماء من عدة وجوه. الوجه الأول: من أراد أن يغلظ اليمين فليكررها، يحلف أكثر من مرة، ولذلك جاء في القسامة أنه يحلف 50 يمينا لعظم شأن القتل. الأمر الثاني: أنه يحلف في زمان يعظم فيه الحلف، والزمان الذي يعظم فيه الحلف يوم الجمعة بعد العصر كما جاء في الحديث. الأمر الثاني: أنه يغلظها بالمكان، والمكان الذي يغلظ فيه الحلف عند منبر الجمعة، ولذلك الملاعنة لما كانت خطيرة كانت عند المنبر بعد العصر وتكرر الأيمان 5 مرات والخامسة أن عليه. قيل هي أيمان وقيل هي شهادات على الخلاف بين أهل العلم. فهذا الذي ورد في تغليظ اليمين. أما كونه يضع يده على المصحف رجاء تغليظ اليمين فهذا نقل عن بعض الفقهاء من فقهاء السلف، ونقل فيما أعلم عن القاضي شريح وأجازه بعضهم، فإن فعله على هذه الجهة فإني أرجو أنه لا حرج عليه، وإن كان المتعين لزوم ما جاء في النصوص النبوية مما يتعلق بتعظيم اليمين على ما ذكرت، والله تعالى أعلى وأعلم.